صلاح الجام العان استامي لو شمر قموق صدر من الهواء المالك اني الغزال قام صلاح الجام العان استامي لو شمر قموق صدر من الهواء المالك اني الغزال لله الحمد زيان تيامي بعد المناك يا والهجرة والتيه والجفا سعدتني ليام عطفت الغزال وزارت رصامي مكملت المحاسن تاج الخوضات لالا سلطان تلريام من لا ريت متيل هدامي بعد الموالفة غابت عني توقت المهر هادي سبع أيام لكن اليوم وطات المقامي بتنا على الزوف حفلة نفدي وما مضى بالعشق والغرام وعلي زال ضيم وهيامي ودوات مولتي قالت لي يا عاشق بها سلسك بالعلام انظر الجمال وشوف الخوامي وشوف الصدر كالوحة نحكيه شير خامة من بلد الشام هاش نواسي وقولت في كلامي شنهو يفيدني قالت لي شوف شي معلم ماهر حجام يوشم ليا بوجات قدامي وانت معاي حاضر واللي تبغي انزلو ويرقم الوشام امر يعمل ومشيت بقدامي وبقيت كنسول جميع العراف نعتوا لي ماهر حجام سلمت عليه وقلت كلامي حجام قال لي كان دري الطباع كاملة ما فيها تخمام وشكيت عليه بغاية مرامي لله قلت له يا حجام زين لا تخالف لي يا الكلام اسمع قولي وصغلت وهامي لله قلت له يا حجام الرم كون عايق فايق رقام تبت القدم وزيت فمامي ودوا وقال لي بسم الله العظيم سرنا جوج الرصام حط الماعون وشفت بنيامي الطبع من الذهب والنقره الفوط شرطة صنعت العجام صلاح حجام العاز الثاني لو شمرك مو احترز القول حجامي باسم الكريم حطو في صدر الغزال زاد عنه تنا بسلام عن محمد خيار الانامي ودوا وقال لي اشتري داعش قلبها في طراق من الوشام شنهو يعمل أعاشق وشامي ودويت قلت له يا حجام زين لا تخالف لي يا الكلام اسمع قولي وصغالة وهامي للنس بيكضوقي يا سيدي لني عشيق ضوقي متولع بالباق كداك محاسل وشام أعمل المدن ودير اللي حامي الجيش دوروا بالمغرب جميع كفا ما يقبل تمام وعمل وشام رقيق هشامي نوصيك دير قصبة دور بها صوار وعمل بروج قدام صلاح الشام العز الثامي لو شمر كمو في صدر النوار المال كان يغزال صلاح الشام العز الثامي وعمل قصور ودير شرامي نحكيه طبجي يفهم معنات الحروب وعمل 70 غلام وعمل غيب ودير شدامي الفيال والسبع والزهلول وغوال والنمر هكذاك الضرغام وعمل بستان يفوح بن سامي الورد والزهر والنسري والياسمين الحكم صايل بحكام وعمل طير بصوات صنغامي الفخت والسمارس دير مقنين دير عصفور ودير حمام وعمل كنر وبوح ومامي حداد بالرياسة أم الحسن صايلة بالرقص والكلام صلاح الشام العز الثاني لو شمر قمو صصر النوى المال كان يغزال صلاح الشام العز الثاني بغرامي ودويت قلت له تعمل عرصة بالشجر يا سيدي المشوق رصامي ودويت قلت له دير البعاد الشياخ ومعلمهم الضام والشرط اللي نبغيه في حكامي أمرت قلت له تعمل عرصة بالشجر وعمل فيها حمام وعمل جدول ودير طلصامي يحمي وصور ديك العرصة وعمل شي رياض يزهي الميام وعمل ريام شهود لشامي زهرة وفاطمة وحليمة أمينة وراضية في نهاية القسام ني اللشام رقيق أدامي عندك لا تعذب مولاة الخان لالا سرطية الدنيا صلاح الشام العز الثاني لو شمرك مبسط من نوى المال كان يغسلطا صلاح الشام العز الثاني. والعامي عندك لا تغشم دير البيجا ودير فاسوم كناس روام باش يفخروا الريام بمقامي سلام عالرباط تعملوا بشات البهار من صيلة الكرام بيك حجم اصول فخامي وعمل طيطوان والقصر وعمل طنجة في باب نيشم زالت الهوال وزالت خمامي نوصيك دير العرايش واصلة ودير دار البيضات فهم ونكي جمع الحساد لوامي صويرة مقابلة أقادير ودير أسفي وجديدة فخام ولا حجام العز التامي لو شمر الدموم صدر النواة المال كاني وسطى ولا حجام العز التامي تمام الرقم فغاية ختامي وجداد درهمكم ولا وعمل ديك سازابي الختام ودعت بحر الشوق حجامي ودويت قلت له نشكرك ماهر العقل الحبر الوشام نفخر بالريم في صولة ايامي هديت حلتي للعذراء مكمول تلبها رمز بلاد فخام من فوق الحوف حرير أخوامي وبساطنا في سطوع وحنا نتودو الشعر بطيبة الانغام والجحد ما يقواش للطامي يكفي غير جلو ما فازه لا داي فدا صوبي القدام نهيت القول فغايت نظامي حمود بن دريس ربي يوم الملاقية من فضلك يرحام خضرا وحجام فترامي تراجم اللغام نستغفر للواحد الغني جليل العلام ونتني على الشياخ سلامي وهات وقتنا ناس العلم المارين على ملة الإسلام